الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الأول في إثبات الوجود الواجب سبحانه وتعالى. البراهين الدالة على وجوده تعالى كثيرة متكاثرة. هذا الكلام من العلامة رحمة الله تعالى عليه، إن صح هذا التعبير له ظاهر وله باطن. أما ظاهره إشارة إلى كثرة الطرق لإثبات توحيده سبحانه وتعالى، حتى أنهاها أو ادعى الفخر الرازي في كتبه أنها قد تصل إلى 1000 دليل لإثبات توحيده سبحانه وتعالى. فإذا كان يوجد عندنا 1000 دليل لإثبات توحيده، يمكن أن نقيم 1000 دليل لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. هذا ظاهر الكلام. وأما باطل الكلام، فالمراد من هذه الدعوة هو ما يقولها العرفاء من أن الطرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلائق. فما هو مراد العرفاء من هذا الكلام، ولماذا أنه بعدد أنفاس الخلائق توجد طرق إلى الله، فذاك موكول إلى محل آخر. ولكنه بنحو الإجمال نستطيع أن نقول بأنه تارة نفترض أن العلم بوجوده تعالى حضوري، وأخرى أنه حصولي. أفهرس البحث أولا ثم ندخل إن شاء الله في تفصيله. وإذا قلنا أن العلم حصولي، فتارة أنه بديهي وأخرى أنه نظري. وإذا كان نظريا فتارة يكون عن طريق الآيات الآفاقية، وأخرى عن طريق الآيات الأنفسية، وثالث ما يسمى في كلماتهم ببرهان الصديقين. إذن إجمال البحث هو أن العلم به سبحانه وتعالى إما حضوري وإما حصولي. فإذا كان حصوليا إما بديهي وإما نظري. إذا كان العلم بوجوده تعالى حصوليا وغير بديهي، يعني كان نظريا، عند ذلك يأتي قدم البرهان. الآن يدخل البرهان في الميدان لنقيم الدليل على إثبات وجوده سبحانه وتعالى. وهذا الدليل بالتقسيم الأولي يمكن تقسيمه إلى 3 أقسام، إلى 3 طرق. الطريق الأول هو ما عبر عنه القرآن الكريم بالآيات الآفاقية. الطريق الثاني هو ما عبر عنه القرآن الكريم بالآيات الأنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الطريق الثالث هو الذي عبر عنه القرآن الكريم أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، وهو المعبر عنه في كلمات الحكماء بأنه برهان الصديقين. إذن لا بد أن نسير بهذه المسيرة. هذا إجمال البحث. أما تفصيل البحث، العلم الحضوري، في المقدمة لا بد أن يتضح لنا بأنه في العلم الحصولي ماذا يحصل عند الإنسان، وفي العلم الحضوري ماذا يحصل عند الإنسان. نضرب مثال، ومن خلال المثال سيتضح لنا أنه في العلم الحصولي ماذا ندرك، ما هي حصيلة العلم الحصولي، نتيجة العلم الحصولي، وفي العلم الحضوري ما هي الحصيلة من العلم الحضوري. الآن أمامي زيد، تارة أعرف زيد بواسطة العلم الحضوري، وأخرى أعرفه بواسطة العلم الحصولي. الآن تعالوا معنا إلى العلم الحصولي لنعرف زيد، لنرى أننا ماذا نتعرف على زيد من خلال العلم الحصولي. من خلال العلم الحصولي عندما نأتي إلى زيد سنتعرف على أوصاف زيد لا على ذات زيد. لماذا؟ العين ماذا تدرك؟ تدرك لونه. اليد ماذا تدرك؟ تدرك بشرته. الحواس الأخرى ماذا تدرك؟ تدرك مجموعة من الصفات. ثم نضم بعض هذه الصفات إلى بعض فنميز هذا الموجود عن موجود آخر. وإلا حقيقة زيد يمكن الوقوف عليها من خلال هذه العلوم التي نعرفها من خلال الصفات، أو لا يمكن التعرف على حقيقة زيد. حقيقة زيد تبقى مجهولة بالنسبة إلينا، لا يمكن الوقوف على حقيقتها كما هي في الواقع الخارجي. لماذا؟ لأن الواقع الخارجي سنخ من الوجود، وعالم الذهن سنخ آخر من الوجود. إذن لا تتوقعوا أن العلم الحصولي يعطيكم حقيقة كما هو عليه الواقع. هذا في العلم الحصولي لا يمكن الحصول عنه. العلم الحصولي فقط يوصلكم إلى هذه النتيجة، يوصلكم أن طوله كذا، عرضه كذا، ابن كذا، مكانه كذا، بشرته كذا، وزنه كذا، علمه إلى آخره. أما هذه الأعراض والصفات حقيقتها على ماذا متكئة؟ هذه الصفات على ماذا تتكئ؟ ما هي تلك الحقيقة التي هي التي يتميز بها زيد عن غيره؟ ذاك لا يمكن الوصول إليه من خلال العلم الحصولي. إذن في العلوم الحصولية معرفة العين قبل الصفة، لو معرفة الصفة قبل العين. التفتوا جيدا لهذا المطلب. هذه الروايات التي قالت ومعرفة الغائب ماذا؟ ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. أما ومعرفة عين الحاضر قبل صفته، هل تريد أن تشير إلى أي نوعين من العلم؟ تريد أن تقول هذان علمان حصوليان، لو أن العلم إما حصولي وإما حضوري. إذا درنا في دائرة العلم الحصولي فنحن لا نصل إلا إلى ماذا؟ إلا إلى مواصفات الشيء. ولكن حيث أن هذه المواصفات وهذه الصفات نضم بعضها إلى بعض، نضم بعضها إلى بعض، كلما زدنا صفة تضيقت دائرة المصداق إلى أن نصل إلى مجموعة من الصفات بعد انضمام بعضها إلى بعض ينخصر مصداق هذه الصفات في من؟ في زيد. ولكنه لا نعرف حقيقة زيد، فقط نستطيع أن نتعرف على صفات زيد. فلهذا إذا تتذكرون نحن في الفرق بين التميز والتشخص ماذا قلنا في البداية وفي النهاية؟ قلنا أن التشخص أمر نفسي، أما التميز فهو ماذا؟ فهو أمر نسبي. والمعرفة من خلال الصفات يوصلنا إلى ذلك الأمر النفسي، يوصلنا إلى ذلك الأمر النسبي. يوصلنا إلى التشخص أم يوصلنا إلى التميز؟ يوصلنا إلى التميز لا أكثر من ذلك. واضح المطلب؟ فلهذا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في حاشية له قيمة وطويلة أيضا لا يسع الوقت لمطالعتها جميعا والوقوف على دقائقها، في صفحة 326 من تحف العقول عند حاشية قيمة على تلك الرواية التي قرأناها بالأمس عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول اعلم أن في الحاشية رقم 2 صفحة 326، اعلم أن حقيقة كل واحد من الأشياء كائنة ما كانت هي عينها الموجود في الخارج، حقيقتها وذلك الموجود في الخارج. فحقيقة زيد مثلا هي العين الإنساني الموجود في الخارج، وهو الذي يتميز بنفسه بنفس وجوده بتشخصه، يتميز عن كل شيء سواه ولا يختلط بغيره ولا يشتبه شيء من أمره هناك مع من سواه. ثم إننا، هذه حقيقة زيد التي هي متميزة متشخصة عن سواها بنفس حقيقتها، أما ثم إنا ننتزع منه معاني ناقلين إياها إلى أذهاننا، تلك المعاني ننقلها إلى أذهاننا، نأخذ منها صفات نتعرف بها حال الأشياء ونتفكر بها في أمرها كمعاني الإنسان، هذا مفهوم، ومعاني الطويل القامة والشاب والأبيض اللون وأنه ابن فلان وابن فلانة وفي المكان الكذائي وفي الزمن الكذائي وغير ذلك، وهي معان كلية. وقد تقدم إذا تذكرون كلما انضم كلي إلى كلي يحصل عندنا جزئي حقيقي أو لا يحصل، ذكرنا أن الجزئي الحقيقي لا يحصل بانضمام الكلي إلى الكلي، نعم تضيق دائرة النصداع إلى أن يحصل للإنسان اطمئنان علم أن هذا المجموع من الكليات إنما فرد مصداقه أين؟ فرده أين؟ فرده زيد الخارجي. يقول كلما اجتمعت وانضمت افادت نوعا من التميز الذهني، ها لا تفيد التشخص الذي هو امر نفسي، افادت نوعا من التميز الذهني نقنع به، وهذه المعاني التي ننالها وناخذها من العين الخارجيه هي اثار الروابط التي بها ترتبط بها بنا تلك العين الخارجيه. هاي العين الخارجيه بماذا ترتبط بنا؟ ترتبط بنا من خلال العين، ترتبط بنا من خلال اليد، ترتبط بنا من خلال الشامة، ترتبط من خلال الباطرة ونحو ذلك، ويرتبط بأكفنا ببشرته. فمثلا يقول يرتبط بنا زيد ببطرنا بشكله ولونه، ويرتبط زيد بسمعنا بصوته وكلامه، ويرتبط زيد بأكفنا ببشرته، فنعقل منه صفة القامة والتكلم ولين الجن ونحو ذلك. فلزيد مثل أنواع من الظهور تنتقل بنحو إلينا وهي المسمات بالصفات. إذن فعين زيد ووجود ذاته انتقلت إلى أذهاننا أم لم تنتقل؟ لم تنتقل ولا تتجافى عن مكانه ولا طريق إلى نيله إلا أن نشهد عينه الخارجي، إلا أن نرى ماذا؟ نرى نرتبط بالواقع الخارجي، عند ذلك يمكننا أن نقف على حقيقة زيد ولا نعقل منها من أذهاننا إلا الأوصاف الكلية، فافهم ذلك وأجد التأمل فيه. لماذا يؤمر بذلك؟ لأن كل العلوم الحصولية من هذا القبيل. العلم الحصولي لا يفيد إلا مفهوما، والمفهوم لا يكون إلا كليا، والكلي ليس هو الجزئي الحقيقي قياس من الشكل الثاني. هذه النقطة احفظوها جيدا لنا. إذا عندما نبحث في الإلهيات بالمعنى الأخص، احنا سنستطيع أن نثبت الجزئي الحقيقي أو لا نستطيع؟ لا نستطيع. كيف نصل إلى أنه بعد أيضا بالبرهان نثبت أن هذا المفهوم له مصداق واحد، يعني أن هذا المفهوم الكلي له أفراد مصادق متعددة له مصداق واحد، نقول برهان يقول منحصر في فرد واحد، وإلا لا يمكننا أن نتعرف ماذا؟ على الجزئي الحقيقي، وهذا في تمام العلوم الحصولية. ملتفتين لهذه النقطة أم لا؟ وعلى هذا الأساس العارف يدخل في الميدان يقول بينك وبين الله هذا شلون توحيد اللي هو توحيد مفهومي؟ احنا نريد توحيد ماذا؟ توحيد مصداقي، والتوحيد المصداقي طريقه منحصر اين؟ في الشهود، في المشاهد، في المكاشف. إذن التفتوا جيدا عندما يقول العارف أنه لا قيمة للاستدلال ولا قيمة للفلسفة، مو يريد أن يقول أن الفلسفة لا قيمة لها مطلقا، يريد أن يقول أنك لا تستطيع أن تتعرف على عين الوجود الخارجي، وإنما تتعرف على ماذا؟ على أوصافه، ليس إلا تتعرف على مفهومه، والمفهوم كلي لو جزئي، ثبت في محله بالبرهان أن كل مفهوم فهو كلي. حتى الآن ضم ألف كلي إلى كلي، بل ضم مليون كلي إلى كلي، تحصل على الجزء الحقيقي أو لا تحصل؟ لا يمكنك أن تتعرف على الجزئي الحقيقي كما هو عليه في الواقع. نعم صفاته تتعرف عليها، أنه موجود، أنه حي، أنه عالم، أنه سميع، أنه بصير، أنه خالق، أنه صانع، أنه مدبر، أنه ناظم، كله صحيح، هذا باختلاف الحد الأوسط الذي تأخذه في البرهان، ولكن تقف عليه بذاته أو لا تقف عليه؟ يقول بعد هذا عن طريق العلم الفصولي الطريق مسدود. إذا أردت أن تصل إلى عين الخارج فلا بد أن تصل إليه عن طريق المكاشفة، عن طريق العلم الفضولي. ومن هذا البيان يقول، ومن هنا يتبين أننا لو شاهدنا عين زيد في الخارج ووجدناه بعينه بوجه مشهودا فهو المعروف. الآن عندما شاهدنا زيد الخارجي بعينه، بعد هو المعروف لو صفاته معروفة، عينه معروفة لو صفاته معروفة، لا عينه معروفة، ثم نتعرف على صفاته صفة بعد صفة. إذا عرفنا صفاته واحدة بعد أخرى استكملنا معرفته والعلم بأحواله. وأما إذا لم نجده شاهدا وتوسلنا إلى معرفته بالصفات، لم نعرف منه إلا أمورا كلية لا توجب له تميزا عن غيره ولا توحيدا في نفسه. هسه الآن يأتي السؤال، وهو إذن معرفة الله حق معرفته بعد يمكن بالعلم الفصولي أو لا يمكن؟ الطريق بحسب العلم الفصولي معرفة الله حق معرفته. حق معرفته ماذا؟ يعني معرفة عينه، مو معرفته من خلال صفاته. بعد هذا مسدود إلا عن طريق العلم الفصولي. ولكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يجعل طريقا إلى معرفته ولو من خلال الصفات، ولو من خلال الصفات، وإلا لكان باب التوحيد مسدودة إذا لم يكن طريق كما هو الواضح الطريق إلى معرفة ذاته، ولو بحسبنا لا بحسبه سبحانه وتعالى. الطريق بالنسبة إلينا غير ميسور، لا أريد أن أقول غير ممكن، غير ميسور. ثم الطريق الآخر فكن مسدودة، وهو ماذا؟ وهو أضعف الإيمان، وهو معرفته سبحانه وتعالى من خلال صفاته، من خلال أوصافه. فلهذا قال، ومن هنا يتبين أن توحيد الله سبحانه حق توحيده أن يعرف بعينه أولا ثم تعرف صفاته، لا أن يعرف بصفاته وأفعاله ثم يعرف ماذا؟ ذاته. فإنه لا يستوفى حق توحيده بهذا الطريق، لا يستوفى. ولكن هذا هو التوحيد الأتم، مو أنه لا يوجد توحيد إلا هذا، هذه مرتبة من مراتب التوحيد. ونحن أيضا نقر عاجزين بأن العلم الفضولي في التوحيد شيء، والعلم الفصولي بالتوحيد شيء آخر. وهو تعالى هو الغني، فالسبيل الحق في المعرفة أن يعرف هو أولا ثم تعرف صفاته ثم يعرف بها ما يعرف من خلقه لا بالعكس. فلهذا تجدون في هذه الكلمات عن الإمام سلام الله عليه عندما قال، ماذا قال الإمام سلام الله عليه؟ قال أن تعرفه أولا، إن معرفة هذه الجملة أين؟ بلي هذه الجملة هكذا، قال ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر بالكبير، وما قدر الله حق قدره. قيل له فكيف سبيل التوحيد، يعني كيف سبيل حق التوحيد، هذه المرتبة العالية. قال باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود، الطريق غير مسدود، ولكن إن معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ إذن عندما نقول بأنه الله سبحانه وتعالى حق معرفته أن يعرف أنه حاضر، هذا لا يكون إلا بالعلم الحضوري، ولكن حيث أننا نحن نتكلم في دائرة العلم ماذا؟ العلم الحصولي. إذن الله بالنسبة إلينا غائب أم حاضر؟ غائب، فنبحث عن صفاته. وهذا الذي أشرنا إليه بالأمس، أن منهج الفلسفة على بناء أن الله غائب، إذن لابد أن يقام دليل على إثبات وجوده. لماذا؟ لأن الفلسفة يعني علم الحصول. أما منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مو أريد أقول بأن الفلسفة مو منهج أهل البيت، ها، وإنما أريد أن أبين بأن حق منهج أهل البيت هو أن يعرف أنه شاهد وباقي الموجودات ما شمت رائحة الوجود، وهذا غير ذلك. إذن إذا تكلمنا على مستوى العلم الحضوري فمعرفة عين الشاهد قبل صفته، لأنك تتوقف، أنت تقف على ماذا؟ تقف على عين زيد ثم تعرف ماذا؟ صفات زيد، صفاته متأخرة رتبة عن وجوده وعينه. أما ومعرفة صفة الغائب هذا في العلم الفصولي قبل عينه. فلهذا بحاجة أقول ياها مولانا دكتور، فلهذا الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في هذا الحاشية التي عنده تحت رقم 394 يقول: لكن العبارة القائلة لا يعرف إلا من ذاته توحي بإمكان معرفته من طريق آخر. الطريق الأول يعني طريق العلم الحصولي، والطريق الثاني يعني طريق العلم الحضوري، كما وردت عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام روايات مستفيضة تدل على أنه تعالى لا يعرف إلا به، يعني لا يعرف حق معرفته إلا به، مو أنه تنسد أو ينسد طريق المعرفة إلا بالعلم الحضوري، لا، حق المعرفة يعني وما قدر الله حق قدره، بذاك المعنى. التفتوا جيدا، لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله، هذا عن ذاك الطريق، وإلا إذا كان عن طريق العلم الحصولي لا يمكن معرفة مخلوق أن يعرف مخلوق مخلوقا آخر ويكون ماذا؟ منكرا لوجود الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا عرفه بعد لا يعرفه حق معرفته، وإنما يعرفه من خلال صفاته فقط. يقول: وإنما خلقه يعرف به لا بالعكس. وعن الإمام الصادق عليه السلام: ومن زعم أنه يعبد بالصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب. ومن زعم أنه يعبد بالصفة، يعني من أين يأتي؟ عن العلم الحضوري أو عن العلم الحصولي؟ يأتي عن العلم الحصولي، فقد أحال على غائب، لأنه معرفة عين الشاهد قبل صفته هذا حضوري، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه هذا هو الحصولي، إلى أن قال إن معرفة عين الشاهد قبل صفته. ورواية أخرى: وعن الإمام الباقر: كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. لماذا؟ لأنه صفات، والصفات مهما كانت لا يمكنها أن تبين لنا الواقع على ما هو عليه. وقد تكرر هذا المضمون في أدعيتهم ومناجاتهم كقول سيد الشهداء عليه السلام في دعاء عرفة: لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. إذا تبين هذا المقطع أيضا مرتبط بأي علم؟ مرتبط بالعلم الحضوري، وإلا بحسب العلم الحصولي لا أنا أجد بأن السماء والأرض والبحر والماء والبق والإنسان والحيوان هو الظاهر، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ هو الغائب. فلهذا أبحث عن الدليل لإثبات وجوده. وقول الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في مناجاته التي رواها أبو حمزة الثمالي: بك عرفتك وأنت دللتني عليه ودعوتني إليه، ولولا أنت لم أدري ما أنت. فسأل الآن بحثي مو في الإمامة، إن شاء الله عندما نصل إلى بحث الإمامة في علم الكلام هناك سنثبت بالقرائن القطعية أن علومهم حضورية، وهذه كلها شواهد، كلها تثبت بأن علومهم ومعارفهم الأساسية المرتبطة بالتوحيد والمعاد ليست علوم ماذا؟ علوم من خلال الصفات، وإنما من خلال الواقع على ما هو عليه. فلهذا يقول: والتفسير الفلسفي لهذه المعرفة أنه علم حضوري للمعلول بالنسبة إلى علته المفيضة، وهذا ما تقدم إثبات قاعدته في المرحلة الحادية عشر. هنا قلنا أن العلم الحضوري هل مختص بعلم الشيء بنفسه أو لا؟ بينا قلنا أن الإشراقيين قالوا أن العلم الحضوري يختص بعلم الشيء بنفسه، ولكن علم الشيء بمعلوله، علم العلة بمعلولها، علم المعلول بعلته، بعد كلها علوم فصولية. إذا تم ذاك المبنى للمشائين بعد العلم الحضوري بالنسبة إلى الحق ماذا ينسد أو لا ينسد؟ ينسد. أما إذا أسسنا القاعدة هناك وهو أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، وإنما علم الشيء بنفسه علم العلة بمعلولها، علم المعلول بعلته، فيفتح لنا هنا طريق لإثبات وجوده عن طريق العلم الحضوري. وهذه هي فائدة أننا ذكرنا بالأمس أننا إنما قدمنا الأبحاث الفلسفية الأخرى على بحث الإلهيات بالمعنى الأخف، لأننا عندما نأتي إلى الإلهيات بالمعنى الأخف نجد أن جملة من القواعد وجملة من البيانات وجملة من المسائل يتوقف إثباتها على تثبيت جملة من القواعد الفلسفية في الرتبة السابقة. ولهذا، ولكن يؤكد على هذه النقطة، التفتوا جيدا وليعلم أن تلك المعرفة السامية مع شموخ مقامها وعلو درجتها لا تعني اكتناه ذاته المقدسة، فإنه خاص به سبحانه قد استأثره لنفسه، ولا يحيطون به علما، وإنما لكل منهم ما تسعه مرتبة وجوده الخاص، وتتجلى له الذات الإلهية بقدر ما تستعد له مرآته الصافية. هذا المطلب بعد المبنى المشائي لا يستطيع أن يقوله. التفتوا جيدا، هذا الذي نقول أن الحكمة المتعالية استطاعت أن تقول في التوحيد معارف لا تستطيع أن تقوله المدارس الأخرى. مدارس الأخرى بعد المبنى المشائي يستطيع أن يقول عندنا علم الحضوري بالواجب أو لا يستطيع؟ بعد الطريق مسدود أمامه. وهذا العلم الحضوري لأنه مرجعه أجوب، فإنه قابل للشدة والضعف، للزيادة والنقيصة. عند ذلك بعد الإخوة يراجعون إلى أبحاثنا في الكلام أن درجات الإيمان مشككة متواطية، مثل درجات الإيمان مشككة، كل على حسب معرفته وكل على حسب علمه. يا علم، مو فقط العلم الفصولي، ولعله في العلم الفصولي درجات الإيمان لا تختلف، بل لعلك تجد شخصا في أعلى درجات العلم الفصولي ولكنه من حيث العمل والإيمان في أسفل السافلين. لا ملازمة بينهما، وإنما الذي يشتد ويضعف، وإنما الذي تترتب عليه درجات الإيمان هو ذلك المقدار من العلم الحضوري. إذن الطريق الأول هو العلم الحضوري، وقد تبين لنا بأنه طريق يختلف عن الطريق الآخر الذي هو العلم الفصولي، وهو خارج رأسا عن الأبحاث فلسفية لا علاقة له بالأبحاث الفلسفية. فضلوا ياهو علم فضول. ها هذا العلم الحضوري، سؤال جيد الحق، هذا العلم الحضوري تارة ملتفت إليه وأخرى ماذا؟ مغفول عنه. إذا كان ذلك العلم الحضوري ضعيفا فهو ملتفت إليه ومغفول عنه، أما إذا اشتد عند ذلك يأتي يخرج من العلم إلى العلم بالعلم. وهذه الروايات التي قالت كل مولود يولد على الفطرات، مراد أنه يولد على فطرة التوحيد بنحو العلم الظهوري. طبعا أنا ما قرأت هذا المطلب باعتبار أنه بعض الإخوة هم يراجعون في الحاشية رقم 394 التي ذكرناها لكم، هناك يقول هذه العبارة، يقول وله مراتب أدناها، والتفسير الفلسفي لهذه المعرفة هو أنه علم حضوري للمعلول بالنسبة إلى علته المفيضة، وله مراتب أدناها ما هو حاصل لكل إنسان حصولا غير مشعور به في هذه النشأة الجميلة، في هذه النشأة وهي نشأة المادة وهي نشأة الغفلة غير ملتفت إليه الجميع. ولعله هو ما أشار إليه عز اسمه بقوله فلست بربكم، قالوا فلا، هذا العهد مأخوذ خاصة بالنظر إلى ما ورد في تفسيره عن أئمة أهل البيت أن هذا الجواب كان عن رؤية ومعاينة، وهو أحد معاني فطرية معرفته سبحانه، وهو المعنى الذي ذكره صدر المتألهين. قال الفطري له معاني، مراد من الروايات التي قالت أن التوحيد الفطري يعني معلوم بعلم حضوري، ولكن هذا مو بالضرورة يكون ملتفت إليه، وإنما هو علم بسيط. فلهذا عندما جاء إلى قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، قالوا لا تعلمون يعني ذاك العلم الحصول، ذلك العلم بالعلم، وإلا أصل العلم فإنه موجود، وقد برهنا على وجود هذا العلم في أبحاث المرحلة السابقة، لأننا قلنا أن كل موجود فهو عين الرفض بالله سبحانه وتعالى، ويستحيل أن يدرك موجود المعنى الرابط ولا يدرك المعنى الإسمي المقوم لذلك معنى الرابط. يعني العكس لا يدرك. علم يوجد علم حضور طفل هذا لا، الطفل لا يعرف أنه موجود، يعرف أنه موجود يعني العلم الحضوري عنده أنا موجود عند الدكتورة الذهنية أنا لا لا لا ولا يعبر، يعني إذا استطعنا أن يعبر يعني لا أصلا هذا الذهن ما موجود. أسمى فيما سبق قلنا أن الذهن يوجد في أول الوجود وبالحركة الجوهرية يوجد في أواسط الوجود، أما العلم الحضوري فهو يوجد حين وجود النفس، فإذا كل علم حضوري لا يستلزم علما حصوليا، ولكن العكس على مبنى السيد العلامة، فإن كل علم حصولي فإنه يستلزم علما حضوري. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهو العلم الحصولي. العلم الحصولي تارة بديهي، فإذا كل الأدلة التي تقام لإثبات وجوده بعد لا تكون براهين وإنما تكون منبهات، لأنه إذا فرضنا أن المسألة بديهية بعد لا معنى لإقامة البرهان، إقامة البرهان إنما هو الحجة، هو السير من معلوم تصديقي إلى مجهول تصديقي للكشف عن ذلك المجهول التصديقي، ومع فرض أنه لا يوجد مجهول تصديقي فلا معنى لإقامة البرهان، وإذا أقيم البرهان فإنه يقوم بنحو يكون دوره دور المنبه. فمن كان علمه بالله سبحانه وتعالى بالعلم الحصولي بعد أن نتكلم يعني من الآن فصاعدا، فقد ميزنا أين نتكلم من الآن فصاعدا إلى آخر هذه المرحلة بحثنا في العلوم الحصولية. من كان علمه بالله من قبيل 2 زائد 2 يساوي 4 من البديهيات، إذا هذا لا يحتاج إلى إقامة برهان، فطوبى له وحسن ما عندنا علاقة. وأما من كان علمه بالله سبحانه وتعالى ليس بديهيا، يعني يقول أنا موجود ويشك أن له ربا خالق له أو لا يوجد له. هذا موجود في الواقع لو مو موجود في الواقع، وإنكاره مكافرة واضحة في الواقع. نحن نجد أنه كثير من الناس يؤمن بالواقع، يؤمن بوجود السماء الأرض وإلى آخره، ومع ذلك يشك أنه له خالق أو ليس له خالق، له مدبر أو ليس له مدبر. إذن إذا كان العلم الحصولي بديهيا فأيضا هذا خارج ماذا؟ عن دائرة العلم. الآن ما عدنا علاقة مع ذاك الشخص، لأن ذاك الشخص تكون كل البراهين بالنسبة إليه بعد المنفذات، ليست براهين، ليست حجة في الصلاح المصير. أما إذا كان هذا العلم الحصولي كان نظريا، فهنا تأتي عندنا طرق متعددة. هذه الطرق يمكن تقسيمها بنحو الإجمال إلى ثلاثة إيه. في الاستدلال نحن توجد عندنا حركة، كيف أنه في الواقع الخارجي المادي توجد عندنا حركة، كذلك في عملية الاستدلال توجد حركة. لهذا قرأت في أول علم المنطق بأنه في الاستدلال توجد حركة، ولكن هذه الحركة حركة فكرية. في الواقع الخارجي أيضا توجد حركة ولكنها حركة مادية. في الحركة المادية إذا يتذكر الأخوة قلنا متقومة بأمور ستة تقدم الكلام عنها: المبدأ، المنتهى، الموضوع، المسافة، المتحرك إلى آخره. أما في الحركة الفكرية فهي متكونة لا بأمور. ومن هنا بعض التفاسير تقول إنما سميت المدرسة الأوروبية بالمشائية لأنها تمشي من المعلوم إلى المعلوم، وهو مشي، ولكنه مشي فكري لا أنه مشي مادي. وعلى هذا الأساس سميت هذه المدرسة مدرسة مشائية، يعني تريد أن تقول هذه المدرسة منهجنا هو البرهان، أما علم حضوري مكاشفات كل حلاقة معنا. نحن والبرهان، ما يقوله البرهان فنحن معه، وما لم يقوله البرهان فلا علاقة له. لعله تعبير ولعله توجيه جيد ودقيق أيضا لهذه المدرسة، لأنه واضح أن مدرسة الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه مدرسة مبنية على هذا الأساس، وهو الأساس البرهاني. ما هي هذه الأمور الثلاثة التي نحتاجها في الحركة الفكرية؟ نحتاج إلى السائر المتحرك وهو المستدل زيد بن الأمر، ونحتاج إلى الطريق الذي يسلكه، ونحتاج إلى الغاية التي والهدف الذي يريد أن يثبته. واضح؟ إذن سائر متحرك، طريق، هدف، وغاية. الآن بحثنا أين نحن وأين؟ بحثنا بالإلهيات بالمعنى اللطف، يعني إثبات وجوده سبحانه وتعالى. فالهدف ما هو؟ إثبات وجوده. المستدل من هو؟ الطريق ما هو؟ الطريق. هنا توجد عندنا ثلاثة طرق. الطريق الأول وهو أن تكون هذه الأمور الثلاثة بعضها منعزلا عن البعض، يعني السائر والهدف والطريق كل واحدة منها غير الأخرى. وهذا هو مشهور الاستدلالات على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى المسمات بالآيات الآفاقية: حدود، إمكان، حركة، نظم، وكل الأدلة التي تقام. أنت عندما تنظر إلى هذه الأدلة تجد بأن المستدل شيء، والطريق شيء آخر، والهدف شيء ثالث. المستدل هو زيد، الطريق هو الإمكان، الهدف إثبات وجوده. وأكو اتحاد بين هذه الأمور الثلاثة لو لا يوجد اتحاد؟ فإن الهدف إثبات وجود الله، وهو غير ماذا؟ وهو غير هذا الكتاب الذي عبرت عنه أنه ممكن، عبرت عنه أنه حادث، عبرت أنه مصنوع، وهو غير زيد الذي يريد أن يستدل على إثبات وجوده. إذا انعدال كامل أكو بين هذه الطرف وهي المعبرة عنها كما قلت بالآيات الآفاقية. الطريق الثاني يوجد اتحاد بين المستدل وبين الطريق وهما منعدلان عن الهدف وهي الآيات الأسخية. هنا المستدل من هو؟ هي النفس الإنسانية. الطريق ما هو؟ نفس عن طريق برهان النفس. الهدف ما هو؟ إثبات وجوده وهو عين النفس وغيره غيره. إذا يوجد اتحاد بين أمرين وهما غير الأمر الثالث، وهذا الذي نعبر عنه بالطريق الأنفسي أو بالآيات الأنفسية. الطريق الثالث التفت جيدا، وهو الذي يوجد فيه اتحاد بين الطريق وبين الهدف وهما مختلفان عن المستدل. يعني أنت عندما تأتي إلى الطريق تجده هو الذي تريد أن تثبته بعد ذلك، من قبيل ماذا؟ من قبيل برهان الوجود، البرهان الوجودي المعبر عنه في كلمات الغربيين أو في كلمات فلاسفتنا معبر عنه ببرهان الصديقين. في كلمات الغربيين يسمى عنه بالبرهان الوجودي، وفي كلماتنا يعبر عنه ببرهان الصديقين. أنت تأتي إلى الوجود، التفت جيدا، تريد أن تثبت أنه ماذا؟ واجب. خب هذا في الواقع الخارجي الوجود وواجب اثنان لواحد واحد، فإذا الطريق والهدف شيء واحد وهما مختلفان عن ماذا؟ عن المستدل الذي هو زيدون. واضح صار؟ وفي هذا الفصل الأول السيد العلامة يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أشرف هذه الطرق وهو الطريق الثالث، يعني الذي يكون هناك عينية ووحدة بين الطريق وبين الهدف بحسب الوجود الخارجي، ولكنه بحسب عالم الذهن والمفاهيم مفهومان، أحدهما يلازم الآخر، بينهما تلازم لا بينهما علية ومعلولية، وهو المسمى ببرهان الملازمات العامة. واضح إذن محل الكلام في هذا الفصل الأول. ومن هنا لو كان السيد العلامة قد عبر في إثبات الوجود الواجب عن طريق برهان الصديقين لكان أولى، لأنه عندما يأتي إلى الفصل الثاني سيقيم براهين مرتبطة بالطريق الأول أو بالطريق الثاني، يعني إما عن طريق الإمكان وإما عن طريق النفس، يعني إما عن طريق الآيات الأنفسية وإما عن طريق الآيات الآفاقية، وهما طريقان غير هذا الطريق الثالث. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه تبين هذه الإلهيات بالمعنى الأخص، السرعة مولانا ما يمكن الدخول في غورها، بلي جزاكم الله خير اللي أذنت وإلا كان مشكلة يعني شيخ جزاكم الله خير يا شيخ بلي الله يحفظكم إن شاء الله. تعلمون هذه المسألة، مسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، أصل الأصول. يعني نحن لو استطعنا أن نثبت موجود واجب الوجود بعد المعارف باقيها بعد ما عندنا مشكلة، كل مشكلة ما فيه. يعني إحنا نستطيع أن ندخل إلى الفكر الغربي عن هذه المسألة، إذا استطعنا أن نثبت لهم موجود واجب الوجود بعد إثبات الدين مو زحمة، إثبات الإسلام مو زحمة عليهم، بسيط الله يعلم، هي شيء متسلسل بعد. فلهذا العارفين منهم التفتوا أيضا، جاءوا إلى أصل هذه المسألة فأنكروا وجود الله، لأنهم يعلمون إذا التزموا، من التزم بشيء التزم بلوازمه إلى الآخر، يعني ودي إلى أن يصلي صلاة الليل ما في أشارة يعني يعني من يتخلص أنه في وسط الطريق يقول أنا أجي لهنا أنا بعدين ما أجي، نقول ما لو من الأول تبطل، لو إذا قبلت الأول لابد أن تقبل إلى الآخر. هذا من قبيل البلاء الذي تقول المرأة في مسألة النكاح، من قالت نعم خلاص بعد البلاء إلى الآخر، يعني بعد ما في مخلص يعني. إذا أصل الأصول هذه المسألة، فلهذا تجد أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هؤلاء عندما جاءوا إلى مسألة التوحيد جعلوها أول الدين، أول الدين معرفة الجبر، أول الدين معرفته، ولكنه مما يؤسف له الأسف الشديد هذا المطلب لم يعمل به في حوزاتنا العلمية، ولا أقل لم يعمل به كما ينبغي، لأنه في النتيجة أمثال صدر المتألهين وهؤلاء أيضا من أبناء هذه الحوزات العلمية، وإلا هم متربوا في أجواء غير هذه الحوزات العلمية، ولكن فوق حتى كيف تعومل معهم، قبلوا لم يقبلوا أكبحت معهم. المهم أصل الأصول هذه المسألة، فلهذا إحنا إذا انتهينا من هذه المسألة وهي إثبات وجوده، تجدون بأنه كلما دخلنا في مسألة نأخذ مددا ماذا من هذه المسألة وهي إثبات وجوده سبحانه وتعالى، خصوصا التفتوا خصوصا إذا دخلنا إلى إثبات وجوده عن طريق هذا الطريق الثالث الذي قلنا هو البرهان المسمى عندهم ببرهان الصديقين. أما لماذا يسمى هذا البرهان ببرهان الصديقين؟ الصدق على نحوين، إما صدق في العمل، يعني مو مشوب بشائبة الرياء خالص، وإما صدق في النظر، يعني توحيد غير مشوب، وإنما توحيد خالص. ومن هنا سمي برهانهم ببرهان الصديقين، يعني توحيد خالص لا توحيد مشوب، إيمان خالص لا إيمان مشوب، وإلا كما ذكرنا بالأمس وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن هو إيمان ولكن إيمان مشوب بالشرك، هذا الإيمان أو هذا التوحيد الذي يقوم على هذا الأساس هو توحيد خالص لا أنه توحيد مشوب، ومن هنا سمي هذا البرهان ببرهان الصديقين. هذا البرهان الذي يسمى ببرهان الصديقين قرب في الكلمات بتقريبات عديدة. الحكيم الاشتياني رحمة الله تعالى عليه في تعليقته القيمة على المنظومة، والذي كان من الحكماء المعاصرين أيضا من أساتذة أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي آملي، يقول في صفحة 488 من هذه التعليقة الشريفة على الحكمة، لأنه عد تعليقة على المنظومة وتعليقة على المنطق، تعليقة على حكمة المنظومة لا منطق المنظومة، يقول هو البرهان المسمى بالبرهان الصديقي، إلى أن يقول له تقاريب متعددة أو تقريبات متعددة. هذه التقريبات مولانا تبدأ من صفحة 488 وتنتهي إلى صفحة 497 الطريق التاسع عشر، كلها تقريبات لبرهان الصديق، وجميعها لم تأتي في كلام السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وإنما السيد العلامة ذكر طريقين أو طرق ثلاث أو طريقين أو ثلاث، كلها غير تلك الطرق التسعة عشر المذكورة في تعليقة الحكيم الاشتياني. وله تقريب آخر هو قدس سره الشريف في حواشيه على الأبصار الجزء السادس، هو غير هذه التقريبات جميعا، وهو الذي يختاره شيخنا وأستاذنا الشيخ جواد. حتى هذه التقريبات تامة غير تامة، أي منها صحيح، جميعها صحيح، جميعها باطل، هذا بعد إن شاء الله موكول إلى بحث الأبصار سنتعرض له بإذن الله تعالى، إن وفقنا للإلهيات في الجزء الثالث نتعرض له مفصلا، ونذكر كل تقريبات والسير التاريخي الذي مر به برهان الصديقين إلى يومنا هذا. ولا تستبعدوا ولا تستوحشوا أيضا جنابكم تقضون ثلاثة أشهر في جمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وتستقربون وتستعرضون كل الأقوال منذ 400-500 عام إلى يوم الشهادة إلى أن تنتهوا إلى نتيجة، مع أنها مسألة مهمة ولكنها مرتبطة بالفروع. هذه مسألة مرتبطة ماذا بالأصول، بل مسألة مرتبطة بأصل الأصول إذا وقفنا عندها متأملين أيضا لا محذورة فيه. الآن هذا البرهان يتوقف على بيان مقدمة، ظاهرا الوقت منتهي، فقط أعنون هاي المقدمة إن شاء الله الإخوة يتأملون على هذه المقدمة، لأنه نتائج أساسية تترتب على هذه المقدمة، و الأنظار أيضا مختلفة، حتى الإخوة إذا بكر عندهم إشكال سؤال مطلق أيضا يبينوه حتى نجيب عليه. هذا البرهان لكي يتضح، وهو برهان الصديقين الذي عبرنا عنه بأنه الطريق الثالث من الطرق المتقدمة، يتوقف على مقدمة أساسية وهي معرفة خصوصيات برهان اللم الحقيقي والإن الحقيقي وشبه اللم الذي هو وسط، لا هو لم حقيقي ولا هو إن حقيقي. هذه المقدمة نوضحها إن شاء الله تعالى، لن توجد فيها اتجاهات ثلاثة، وعندها ندخل في التقريب الأول الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، والحمد لله رب العالمين.